يلي عايش عمرك بصحة وسلامة، وانت لو محتاج كلمة ناس محتاج ابتسامة، ساعدوا ربي يزيدك باللي تقدر هذا يكفي، حتى لو ما كان بيدك كلمة حلوة هذي تشفي. حس بالمحتاج مر، قارن بحلوة ومرة تلقى بس بالدنيا ماخذ من صبر. أيوب عبرة عمرك انت لو يضيع ما ترد شي الندامة، حاولوا زيد العطايا واجرك بيوم القيامة.